مفهومها الشوكاني رحمه الله والتعذير بالمعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس او ضرب او نحوهما ولا يجاوز 10 أصوات. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. التعذير هي العقوبة التي لم تقدر في الشرع وتركت للاجتهاد، وأما العقوبة المقدرة فقد مضى أن حدها هو الحد، حد الشرعي والعقوبة المقدرة شرعا، كما نقول حد القتل عمدا عدوانا اقتصاص، اقتصاص حد، لأن العقوبة قد جاء الشرع بالنص عليه، كما نقول حد القاذف 80 جلدة، فهذا حد، لأنها عقوبة محددة وقد جاء يعني القرآن بالنص عليه، ما في قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا حد. أما التعذير فهو عقوبة متروكة لوالي الحاكم، وتكون في غير المعاصي التي جاء فيها حدود، يعني الجريمة التي جاء فيها حد خلاص ما يجوز فيها التعذير، ما فيها الحد الشرعي. أما يعني جريمة أخرى ولم يأتي فيه حد فيكون فيه التعذير، فمثلا أكل الربا أو مثل عقد الربا او سب انسان بغير يعني بغير الزنا خاصه، سبه شتمه وشتم اباه ونحو ذلك، فهذا فيه يكون فيه تعزير، تعزير عقوبه غير محدده. قال التعزير في المعاصي التي لا توجب حد، فهذا شرطها، قال التعزير انما يكون في المعاصي التي لا توجب حد، اما المعاصي التي توجب حدا فالعقوبه فيها هي الحد. قال ثابت بحد او ضرب او نحوه، يعني ثبت يعني الحبس والضرب، الحبس تعزير لكن الحبس ليس حد ولا ياتي معتاد الحد، ففي فرق بين الحبس يعني ان يكون تعزير امراه مثلا ناشز يامر مثلا الامام بحبسها، هذا عقوبه تعزيريه، لكن لا يجوز أن يكون الحبس والسجن عقوبة ثابتة لذنب من الذنوب مثلا كالسرقة، كل من سرق يحبس سنة، لا، من سرق في حد، فالحبس جاء فيه تعزير، يعني الحبس جاء كعقوبة تعزيرية. أو الضرب قال ونحويهما، يعني ونحوهما مثلا ربط ساعة أو توبيخ أو توجيه اللوم له ونحو هذا، ولا يجاوز يعني في الضرب 10 أصوات، وهذا لحديث الصحيحين أنه قال يعني يجسد في غير حد من حدود الله فوق 10 أصوات، حديث برد بن أبي نياط، لا يجسد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وهذا نص انه ما يوجد اكثر من 10 أصوات، وقد ذهب بعض اهل العلم لانه يجلد الى اقل من اقل حد، فاقل حد جاء واحد الخط هو 40، يجلد اقل من هذا، لكن هذا قول الاجتهاد، لكن في النص انه ليس فوق 10 أصوات. هذه في تعزير، وهذا يعني كما ذكرنا هذا امر متروك يعني فعله للقاضي للحاكم الذي يحكم، هذه باب التعزير. ناتي لباب المحارب. باب حد المحارب. حد المحارب. باب حد المحارب هو احد الانواع المذكوره في القران، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا